أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. كمالا في التعليق على الأربعين النووية لشيخ الإسلام رحمه الله الإمام محي الدين يحيى بن شرف النووي، ومعا قد انتهينا من الحديث الرابع، وندخل بإذن الله سبحانه وتعالى في الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة، سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، زوج نبينا صلى الله عليه وسلم، ابنة أبي بكر الصديق، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن الصديق أبي بكر. أم المؤمنين تكنى بأم عبد الله، قد يقول قائل يعني مع أنها لم ترد، تكنى بأم عبد الله اللي هو عبد الله مين؟ عبد الله ابن الزبير بن العوام اللي هو ابن اختها ابن أسماء بنت أبي بكر. تقول فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذه الرواية رواية الإمام البخاري والإمام مسلم. في رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أن من فعل فعلا ليس عليه ديننا فلا يقبله أو لا يقبله الله سبحانه وتعالى ويرده، لأنه إن لم يكن تابع للشريعة فإن الله سبحانه جل في علاه يرد هذا الأمر. دليل أن العبادات من غسل ووضوء وصوم وصلاة إذا فعلت على خلاف الشرع تكون مردودة على فاعلها. يعني الإمام بيقول لك إن إيدي دليل على أن العبادات لو فعلت على غير ما بينها الشرع وما بينها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لو فعلت على غير هذا التبيان فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها وتكون مردودة على فاعلها. وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. وقال صلى الله عليه وسلم، طب نرجع دي، يكون المأخوذ بالعقد الفاسد، يعني عايز أقول لك العبادات والمعاملات لو كانت على غير شرع الله سبحانه وتعالى تكون مردودة. يعني ايه تكون مردودة؟ مش هيترتب عليها اثرها. ازاي؟ كيف لا يترتب عليها اثرها؟ يعني الاثر بتاع العبادة ايه؟ ان هي انت مفترض عليك مثلا الصلاة، مثلا فرض الله سبحانه وتعالى عليك مثلا صلاة الظهر، تمام؟ لو كان هذا العمل رد عليك يبقى سقط عنك الظهر ولا لازم تعيده؟ لازم تعيد. اذا ما ترتبش عليه الاثر. ده فين؟ ده في العبادات. طيب وفي المعاملات كذلك، يعني في عقد مثلا عقد نكاح، عقد بيع أو شراء، لا يترتب عليه أثر. كيف؟ يعني لو كان عقد البيع والشراء مثلا، عقد البيع والشراء اتضح أو ظهر أنه عقد فاسد، إذن ما يترتبش عليه النتائج بتاعته. إيه النتائج بتاعته؟ بتملك البائع الثمن وتملك عذرا وتملك المشتري السلعة. يعني كده طالما العقد فاسد يبقى المشتري ما ينفعش يتملك السلعة ولا البائع ينفع يتملك الايه؟ ملك السمع. كذلك مثلا في عقد الزواج، ما ينفعش الزوج ان يقع المرأة لان العقد ايه؟ هيبقى عقد فاسد. ولا المرأة تحل لهذا الزوج أن العقد فاسد. هو ده اللي احنا بنقول انه بيترتب لا يترتب عليها اثرها اذا كانت الشيء بعيد عن منهج الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم, يعني شوف الامام بيسوق دليل هنا, وقال صلى الله عليه وسلم للذي قال له إن ابني كان عسيفا, يعني كان كان أجير على هذا, يعني كان أجير عند الرجل هذا, فزنى بامرأته, يعني هذا الأجير زنى بامرأة من امرأة الرجل الذي كان يعمل عنده. وإني أخبرت, يعني أعلمت, حد قال لي أن على ابني الرجم, فافتديت منه 100 شاة ووليدة, يعني أنا عايز أفديه بدل ما هو يترجم, أنا عايز أفديه بفداء أن أنا هدفع لكم 100 شاة ووليدة. ها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم, النبي قال إيه؟ قال الوليدة ها والغنم رد عليك, يعني أنت خد شياه بتاعتك, الغنم بتاعتك والوليدة بتاعتك رد عليك, ولازم نقيم عليه الايه, لازم يقام عليه الحد. وفيه دليل, شوف يقول لك ايه, وفيه دليل على ان من ابتدع في الدين بدعة لا توافق الشرع فاسمها عليه وعمله مردود عليه, يعني اللي هيعمل البدعة دي اللي هي لا توافق الشرع, لا توافق الشرع, هتبقى عليه اسم ومردودة عليه, يعني هترجع عليه وكمان عليه ايه, عليه ذنب ومردودة عليه, وأنه يستحق الوعيد. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. هي البدعة, البدعة ده يعني أنه يخترع شيء في الدين ما ملوش أصل في شرع الله سبحانه وتعالى, يخترع حاجة في الدين ملهاش أصل من في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي يخترع حاجة زي كده, ها, يخترع حاجة زي كده ويقول لك هو ده الحق أو هو ده الصدق أو هو ده الشرع, نقول له لا, ده إيه, دي بدعة, دي إحداثها فيه إثم, يعني أنت هتترد عليك, عملها مردود عليك وعليك إيه, وعليك إثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أحدث حدثا أو آوى محدثة, يعني يا إما ممكن هو يعمل الفعلة هذه يخترع البدعة دي أو ها يناصر اللي بيعمل الإيه, اللي بيفعل هذه البدعة, فعليه لعنة الله. شوف الوعيد, هو هيستحق الوعيد لأنه بيدخل في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس منهم. الحديث السادس, عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس, فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه, ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن حمى الله محارمه, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. حديث رواه شيخان البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم, الإمام يقول قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين, إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات إلى آخر الحديث. اختلف العلماء في الحلال والحرام, إيه هو الحلال وإيه هو الحرام. أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه الله قال الحلال ما دل على حله, وقال الشافعي رحمه الله الحرام ما دل الدليل على تحريمه. يعني إيه, يعني إيه قول أبو حنيفة ويعني إيه قول الإمام الشافعي رحمهما الله جل في علاه. قول الإمام أبو حنيفة الحلال ما دل الدليل على حله، يعني بيقول لك إن الأصل في الأشياء الحرمة إلا لو جه دليل وقال لك إن الحاجة دي حلال، تمام؟ واستدل ده بقوله سبحانه وتعالى لله ما في لله ملك السماوات والأرض، كل ده ملك له، وربنا لما ربنا يأذن ليك ويقول لك إن الحاجة دي حلال يبقى كده هي حلال، ولو ربنا ما أذنش ليك إذا الأصل عنده إيه؟ الأصل عنده الحرمة، حرمة الأشياء، إلا إذا جاء دليل وقال لك إن هذه الأشياء إيه؟ حلال. طيب الإمام الشافعي، الإمام الشافعي قال أن الأصل في الأشياء الحل ما لم يأتي دليل بتحريمه، واستدل به، استدل بقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني كل خلقه إيه؟ لكم، إن لم يأتي دليل ويقول لك إن الأشياء دي إيه؟ حرام. طيب الراجح إيه؟ الراجح أنه الأمور على تفصيلها أو على بيانها، الراجح الأمر على تفصيله، إن كان هذا الشيء ضار، هذا الشيء ضار فالأصل فيه الحرمة ما لم يأتي دليل بحله، وإن كان هذا الشيء نافع فالأصل فيه الحل ما لم يأتي دليل بحرمته. يعني هنشوف الحاجة دي، الحاجة دي نافعة للإنسان، يبقى أصلها حلال إلا لو جه دليل وقال لك فيها حتة حرام أو الحاجة دي حرام، ماشي؟ طيب والأشياء الضارة، الأشياء الضارة كلها الأصل فيها الإيه؟ أصل فيها الحرمة، كلها إيه؟ محرمة لأنها هتضر بالجسد، إلا لو جه دليل وقال لك إن الحاجة دي إيه؟ حاجة دي حلال. قوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات، أي بين الحلال وبين الإيه؟ بين الحرام، في أمور مشتبهة بالحلال والحرام، يعني الإنسان مش عارف يوصلها إيه؟ في تبع الحلال ولا تبع الإيه؟ ولا تبع الحرام. فحيث انتفت الشبهة انتفت الكراهة، وكان السؤال عنه بدعة، يعني يقول لك لو ما فيها الشبهة حرام خلاص انتفت الكراهة، يبقى مش مكروهة ودي حاجة إيه؟ حلال. وإن كان فيها شبهة من الحرام فاتقاءها أفضل، اتقاءها أفضل. وذلك كما إذا قدم غريب بمتاع فلا يجب البحث عن ذلك بل ولا يستحب ويكره السؤال عنه، يعني لو جالك واحد غريب وجاب حاجات متاع كده تجارة مثلا ولا حاجة وبيبيعها مثلا، ما رش انا اساله اقول له والله انت الحاجات دي انت جايبها من حلال ولا جايبها من حرام ولا اكتسبتها من فين؟ لا انا ما اسالش، انا ايه ما اسالش، ولكن اظن به الايه، اظن به الخير، الا لو جت قرينه صرفت هذا الايه، هذا الخير، يعني لو جه قرينه حد جه قال لي ان فلان ده صرف مثلا هذا المتاع من ايه، من القريه الفلانيه او من المكان الفلاني. قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني اللي بيتقي الشبهات اللي بيبتعد عن الشيء اللي فيه شبهة محرمة ويبتعد عنها يبقى كده هو بيستبرأ ايه، بيستبرأ يعني بيطلب البراءة لدينه، عايز يخلي دينه كده ايه بريء من اي شبهة ومن اي شرك ومن اي شيء ايه محرم، استبرأ لدينه والمين والعرض، أي طلب براءة دينه وسلم من الشبهة. وأما براءة العرض فإنه إذا لم يتركها تطاول إليه السفهاء بالغيبة ونسبوه إلى أكل الحرام فيكون مدعاة لوقوعه في الإثم، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم، يعني احنا قلنا طب الاستبراء للدين ماشي، طب هيبقى استبراء للعرض ازاي؟ استبراء للعرض انك انت لما تبتعد عن مواقع الشبهات مش هتخلي حد يتكلم ويقول لك يعني ان فلان ده يعني ما تبقاش مثلا في مكان بنيقف فيه مثلا لصوص وتقف وسطهم يعني هيقول لك ايه فلان ده ويقف مع اللصوص واقف معهم اذا هو ايه لص مثلهم او من يفعلون كذا وكذا، فاذا جلس بينهم الناس هتتكلم عليه حتى وإن لم يأتي هذا المحرم أو لم يأتي هذه الشبهة، لكن جعل نفسه موضع إيه؟ موضع اتهام. وعن علي رضي الله عنه أنه قال إياك وما يسبق إلى القلوب إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره فرب سامع نكرا لا تستطيع أن تسمعه، فرب سامع نكرا لا تستطيع أن تسمعه عذرا. وفي صحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدث أحدكم في الصلاة فليأخذ أنفه ثم لينصرف. يعني إيه الكلام ده؟ يعني قول سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، يقول لك ما توقفش في مكان فبتسبق. دايما الناس بتقول عن ان المكان ده او القلوب دايما بتتسبق وتقول ان المكان ده موقع تهمة، موقع مش كويس، تمام؟ مثلا انت يجلس وسط اناس يشربون الخمر مثلا عاذنا الله واياكم، فيجلس وسطهم فيكون يقول لك ده ما هو ده صاحب فلان وفلان وفلان، وقاعد معاهم وقايم شارب واكل معاهم، اكيد بيشرب، اكيد هيقول لك اكيد بيشرب ايه زيهم، وممكن يكون هو بعيد كل البعد عن هذا الذنب العظيم، لكن وضع نفسه موضع الايه، موضع التهمة. طيب لما الناس تتكلم تاخده في الغيبة، انا حد عذري لفلان وحد عذري لفلان، طب ما ممكن فلان ده من الناس اللي شافتني انا ما شفتوش، ما حقتش ابد العذر، ما قدرتش اقول له انا والله كنت قاعد معهم لكذا او لكذا او لسبب كذا، وانا اصلا ما بشربش او ما بكونش معهم في هذا ايه الفعل المحرم، وانا ممكن اللي انكر عليا ده انا ما شفوش، او ممكن انا واحد اعتذر له ما يقبلش الي ايه، ما يقبلش مني الايه العذر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي قال: اذا احدث احدكم في الصلاه، يعني واحد في الصلاه، واحدث حدث انقذ الايه، انقذ طهارته وانقذ الوضوء بتاعه، فالمفترض انه هيخرج من الايه، يخرج من الصلاه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، بيقول لك يضع يده على انفه، يعني حط يده كده على ايه، على انف. ليه؟ علشان الناس تظن انه ايه، انه رعف، يعني نزل منه ايه رعاف دم، تمام؟ فكل اللي هيشوفه مثلا هو خارج كده ومثلا لمح وهو في الصلاه هيقول لك الانسان ده ايه جاله، ايه جاله رعاف، فخرج من الصلاه حتى لا يقال انه احدث في الصلاه. شوف يعني شوف الاستبراء للعرض. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. اللي هيقع في الشبهات، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك هيقع فين؟ في الحرام. ده بيحتمل امرين، احدهما ان يقع في الحرام وهو يظن انه ليس بحرام، يعني ممكن يقع هو في الحرام يفعل الحرمه وهو فاكر انها ايه مش حرام، لانه دايما بيلف ويمشي دايما جنب الاشياء الايه المحرمه. والثاني أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام كما قال: المعاصي بريد الكفر، لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها. قيل: وإلى الإشارة بقوله تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.